النغري يا بلادي. أها أها أها أها أها أها أها أها أها المغرب يا بلادي الغالي، نفديك بروحي ومن بالي. جنة في الأرض انت بالنسبة لي، واللي زارك بكي واللي مفتون. كان عشق فيك صحرك ورمالك والجمال اللي على جبالك. سحري يا بلادي اللي جالك، وعلى أرضك عذابك يهون. يفرحوا ويبكي ومع اللي يبكى معاهم تحلى الجلسة واللي شكى ما يخليه وحده مهما يكون. طيبة شعبك فاتت الحدود، واللي تبغيه راه فينا موجود. عمر بابناه فرك المسدود، واللي جاناه فرح كرمنا والجود. يا رب طول عمره ويامه طيبة قلبه.